سائل يسأل يقول إذا جاء للعمرة ووجدهم يصلون، إذا جاء للعمرة ووجدهم يصلون لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون صلاة فريضة يدخل معهم، فإذا صلى يبدأ بالعمرة وبعدين يصلي التراويح، يصلي النافلة، وإذا أراد أن يصلي التراويح وبعدين يبدأ بالعمرة بعد ذلك لا مانع، لأن العمرة لا يلزم إذا جاء الإنسان لمكة أن يعملها مباشرة، لكن الأفضل أنه إذا دخل البيت أول ما يبدأ به العمرة الأفضل. فإذا كان البيت فيه زحام أو هو متعب يستريح حتى يعمل العمرة وعنده يعني نشاط ليحضر الدعاء ويحضر النية، لأن العبادة ينبغي لصاحبها أن يكون نشيطا وحاضر النية حتى تقبل منه، إذا كان غائب النية تقل الأجرة. فلذلك الأولى أنه يأتي بالعبادة وهو نشيط، ينام أو يستريح أو يتريح قبل أن يدخل مكة، ويدخل مكة وهو نشيط فيعمل العمرة في نشاط، فيكون للدعاء مستحضر ولنية هذا الأمر، وأن هذا المحل تغفر فيه الذنوب وتسكب فيه العبرات وترفع فيه الدرجات، فيلتجي إلى الله ويكون بنية حاضرة فيرتقي بعمرته. أما يأتي يعمل العمرة وهو يريد أن ينتهي منها لا ينبغي هذا، الأفضل هكذا. ولذلك الإنسان إذا كان على نعاس ينام، إذا كان عنده طعام يأكل الطعام قبل أن يصلي، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا عشان يأتي للصلاة وذهنه صافي. ديننا دين جميل، وخلق الإنسان ضعيف، ما أجمل هذا الدين، رائع رائع الإسلام الحقيقة. طواف بالبيت الحرام هل له عدد أو أفعال معينة؟ نعم، الطواف بالبيت لا يكون إلا سبع أو 14 أو 21، لكن طواف الواجب سبع، سواء كان في العمرة أو في الحج أو في الوداع أو في القدوم، طواف سبع. وتجعل الكعبة يعني محل الحجر عن يسارك، وتبدأ من الحجر وتطوف وتبتعد عن الشاذروان. ولم يرد فيه إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين. أما طواف الشوط الأول وطواف الشوط الثاني هذا استصلاح، بعض طلاب العلم قال هؤلاء العوام يأتوا ويطوفون فخليني نعمل لهم دعاء يدعو بهذا الدعاء ودعاء، أما من ظن أن هذه سنة ابتدع، لكن هذا أمر استصلاح جائز. أما الذي ورد الدعاء بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت تطوف تخاف من شيء قل اللهم احمني من هذا، تطوف تحب شيء قل اللهم اعطني هذا، الذي تحبه سأله لله والذي تخاف منه سأل الله أن يحميك منه. نعم. وأما على المروة على الصفاء ترقى إن استطعت، وإن لم تستطع تصل إلى الصفاء وتكبر ثلاث وتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل تكمل الآية أو لا تكملها؟ يعني إن الصفا والمروة في علاء، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتدعو بما شئت وتمشي. فإذا وزدت إلى العالمين تسرع بينهم للرجل، والمرأة لا تسرع، ثم تفعل ذلك على الصفاء فتطوف أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار سبعة. بعض الناس يطوف 14 مرة، سبعة على اليمين وسبعة لا، أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار، بعدين تقصر إن أردت أو تحلق والحلق أفضل، وتنوي لا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، ويجب عليك أن لا تلبس المخيط رداء وإزار. نعم، تجرد من المخيط. هذه هي أركانها ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها هو التجرد من المخيط والتلبية على قول نعم هذا هو، والحلقة والتقصير. هذا يقول: بما تنصحني أن أهدي لأهلي وأصدقائي في الجزائر؟ أهديهم مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. أيوة، ننصح لك أن تعطي الهدايا مما تحب. نعم. يقول: ما الذي تنصح به طالب علم بلغ 64 سنة؟ يا سلام. أول شيء فروض العين، أول شيء ملما الذي يتوضأ به، ملما الذي لا تصح لا يجزئ في الوضوء، ما هي مبطلات الصلاة، ما أركان الصلاة، ما شروط الصلاة، كيف تكسب الخشوع في الصلاة، كيف تطرد عنك الوساوس داخل الصلاة، لأن أكبر ما ينفع الإنسان الصلاة، وأكبر ما يحول بيننا وبين يعني النفع من الصلاة الشيطان، لأن الصلاة سياج، الصلاة سياج يحول بين المرء وبين المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبعدين تبدأ بصغار العلوم، كل فن خذ فيه متن صغير، وبعدين ربنا يكرمك تكون عالم. بعض الصحابة بدأ الطلب أكبر من هذه السن وأصبحوا من أهل العلم والفضل، ولا يوجد شيء أكثر أجر من طلب العلم، لأن الإنسان إذا طال عمره أحسن يكون يطلب العلم، وإذا قصر أحسن يكون يطلب العلم، وإذا أراد الدنيا ينبغي أن يكون عالم، وإذا أراد الآخرة ينبغي أن يكون عالم، وإذا أرادهما معا ينبغي أن يكون عالم. ولا يوجد شيء في الدنيا أعز من العلم، بعد الإيمان لا يوجد أعز من العلم، لأنك تدرس العلم لتنال وظيفة، لتنال مكانة، لتنال حظوة عند الناس. العلم يرغمك على الإخلاص. قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. سحرة فرعون لما تعمقوا في السحر الإيمان أرغمهم على السجود، لما رمى موسى ألقى عصاه فإذا هي تبتلع الحيات والحبال أيقنوا أن هذا ليس من السحر. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان أرغمهم على السجود، وأصبح ما يخاف منه الناس عندهم متع. قال لهم فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير. وقال في طه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى. قالوا: لن نؤثرك. الإيمان في القلب ألذ شيء وأمتع شيء الموت. ولذلك هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صاحبه خلاص فاز، فاز فاز، الذي يملأ قلب الإيمان فاز، لأنه إذا عاش عاش سعيدا، وإذا مات مات شهيدا، وحياته تدر على الأمة الخير، وكل من راه يقول له الله يجزيك بالخير، الله يعطيك ويعطيك، فحياته كلها تدر خير. الله يجعلنا وإياكم من المتقين، ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويحفظ بلاد المسلمين ويحفظ هذا البلد. نرجو الله أن يحفظ هذه البلاد للمسلمين.